بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله: ما تلبس المرأة في إحرامها؟ وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها الخفين وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل، وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، وإحرام الرجل في وجهه ورأسه. لبس الخفين للرجل: ولا يلبس الرجل الخفين في الإحرام إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكلمنا عن محظورات الإحرام بأنواعها وما يترتب على الوقوع فيها، كما تكلمنا أيضا عن الفدية وحكمها. شرحنا قوله ثم يفتدي بصيام 3 أيام، شرحنا. إذا مبتدأ الدرس، ثم قال رحمه الله: ما تلبس المرأة في إحرامها. سؤال، مش هو؟ ارفع صوتك، عندك الميكروفون ارفع صوتك. من ترك واجبا قلنا أن عليه هدي، فليجتمع الهدي والفدية معا في عين واحدة؟ لا لا يصح. يعني لو أنه عليه هدي وهو المتمتع والقارن، فهل يجوز أن ينوي بالهدي الافتداء عما وقع فيه من محظور؟ لا يصح. لماذا؟ لأن السبب مختلف، فإذا اختلف السبب اختلف المسبب. أما عن الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن فهذا هدي إيش؟ شكر على تمام نعمة النسك، نسك الحج والعمرة. وأما الفدية فهذا دم جبر، هذا دم جبر، يعني ذبح عن نقص وعدم إتمام، فلا يمكن ولا يجزي في الفدية. سبعي يعني يريد أن يزيد، لا حرج أن يزيد، لا حرج، لكن بشرط لا يشتريه لحما، لا يشتريه لحما مذبوحا، لا بد أن ينوي قبل ذبح البدنة الناقة أو البقرة. سبق أن الرجل إذا أحرم أحرم في إزار ورداء، أما المرأة فإنه لا ليس لها لباس خاص تحرم فيه، وإحرامها كما قال بعض العلماء في وجهها وكفيها. فقال: وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها. خليك معنا، قوله تلبس الخفين، الخفان معروفان، وهو لباس من جلد يغطي الرجل وشيئا من الساق يشبه الجورب، تلبسه المرأة كذلك، يقي الرجل من البرد في الغالب، تلبسه وتلبس الثياب، يعني تلبس ثيابه. المرأة لا يحرم عليها شيء من الثياب، لكن تجتنب الزينة. كيف تجتنب الزينة؟ هي الآن رايحة لفين؟ للحج أو العمرة؟ ولا رايحة تتزوج؟ في قل لك حاجة وحويجة. طيب تتجنب الزينة لا شك. ما المراد بالزينة؟ المراد بالزينة ما يعتبره الناس لباس زينة تلبسها المرأة، كالتي تخرج بها إلى الأعراس مثلا مع النساء، لا تحرم فيها لأنها فتنة، لأنها فتنة. وهل تلبس الحلي؟ لا حرج أن يبقى حليها عليها، لكنها تخفيه، لأن الحلي قد يكون مجلبة لأنظار الرجال، لكن تبقى عليها خاتمها، عقدها، قرطها، كل هذا لا بأس به، لأنه لا دليل على تحريم الحلي على المحرمة التي لا تلبس الحلي. من هي؟ المرأة المحادة، من هي المرأة المحادة؟ التي توفي عنها زوجها، هذه مدة العدة لا تلبس الحلي، من حين أن يتوفى الزوج تنزع حليها من ذهب أو فضة مدة العدة وفاء للزوج. قال: وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجال. إذن محظورات الإحرام يشترك فيها الرجل والمرأة على حد سواء إلا اللباس. اللباس تلبس المخيط، تلبس ما شئت، إذن يحرم عليها الطيب وشاخر وحلق الشعر وتقصيره وتقليم الأظافر والزواج والخطبة وشاخر والصيد، كيف؟ إيه نعم، المباشرة وهذه الأشياء كل وطيب تغطية الرأس، تغطي رأسها إيه لا شك. جهاد يقول لا تنتقب، وانت تحب غير منتقبة. أي نعم، ولهذا قال: وإحرام المرأة في وجهها وكفيها. إحرامها في وجهها وكفيها، دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وهذا نهي بصيغة الخبر، فالمتلبسة بنسك الحج والعمرة لا تلبس النقاب. فما هو النقاب؟ كيف؟ الذي يكشف إيش؟ يكشف العينين، وأنت تراه شرعياً هذا؟ تراه شرعياً؟ كيف؟ كشف العينين؟ في خلاف، إن كانت فتنة وهي فتنة في الواقع، مو كما قال بعض الدعاة، قال: لو وضعنا منديلا على عنز معزة، جيب معزة وحط عليها منديل وأظهر عينيها فقط، هاي فتبدو إيش؟ إلا تبدو جميلة جدا. فلما قال هذه الكلمة في المحاضرة كان واحد من البدو من البادية أعرابي، هو الشيخ سعيد مسفر القحطاني، أذكر يوم في محاضرة الله يغفر له، ترى الشيوخ عندهم طرف والله، بعضهم يعني عنده دعابة في الكلام سبحان الله. حاصل قال لنا، هو أعطى المثال، هو أعطاه كمثال، فسمع بعض البادية بعض الأعراب المثال، وكان صاحب ماشية فاختار أحسن عنزة وذهب أخذ نقاب زوجته وغطى وجهه، فصار يتأمل فيها دائما. فاتصل على الشيخ، قالوا: يا شيخ والله ما ذكرته في المحاضرة استقر في ذهني، وضعت النقاب على وجه عنزة عندي فصرت عاشقا لها. قال: ما استطعت أن أفارق عينيها، تظهر لي من تحت النقاب كأنها غزالة. طيب، على كل حال مسألة كشف العينين هي محل خلاف في الواقع. ابن مسعود وابن عباس حينما فسر قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا تفسير الصحابة وهو مقدم على تفسير غيره، قال: لحاف زائد فوق الخمار وتبدي عينا واحدة. وهذا شيء يعني في الواقع غير منكر عندنا في حتى في تونس، المرأة اللي تلبس السبساري ايش يقول لك؟ كانت المرأة ايش؟ تغمس، يقول لك تغمس، صح ولا؟ ولا الحايك، عرفتوا؟ تستر وجهها به، ولا تزال النساء نراهن ما شاء الله. ايش تقصد في مساكن عندكم في سوسة ما موجود؟ ما هو موجود سبساري؟ قليل؟ عند العجائز هاي اللي فوق 80. لا إله إلا الله. طيب، المرأة المحرمة لا تلبس القفازين ولا النقاب، استدل من استدل على وجوب النقاب بهذا الحديث، قال إذا كانت المحرمة لا تلبسه دل على أن المرأة الحلال التي ليست محرمة بالحج والعمرة يجب عليها لبسه. هذا استدلال طبعا، لا المسألة فيها قولان للعلماء، قول بالوجوب وقول بش بالاستحباب، وما فيه واحد من أهل العلم قال هذا شيء لا أصل له أو أنه جاء من بلاد الفلانية. اللي يقول هذا الكلام إنسان جاهل بهذه المسألة، لم يقرأ الأحاديث، لم يرجع إلى الأصول، لم يرجع إلى مراجع الشرع والفقه. إذا قال أنه عادة وليست عبادة هذه مشكلة حقيقة. طيب لو قال قائل هي لا تلبس، إذن المحرمة لا تنتقب، نقول لا تنتقب لا يجوز لها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تغطي وجهها، لأن النقاب يلازم يلازم بشرة الوجه، يلازم الأنف والخدين وما إلى ذلك، فلو أنها أسدلت سدالا من فوق لتغطية وجهها أمام الأجانب فإنه لا يمنع عليها ذلك، بل قد يكون واجبا ممن يقول بالوجوب، خاصة إذا كانت جميلة تفتن، فهمت؟ طيب، وعلى كل حال المسألة خلافية، أنا أقول المسألة خلافية، يعني مثلا الفضل بن عباس كان رجلا جميلا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وسيما جدا، فمر في حجة الوداع فإذا بامرأة سافعة الوجه تنظر فيه وينظر فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا بيده على خد ابن عمه وهو يدير إلى الجدار، فنظر فأدار وجهه إلى الجهة الأخرى، هذا ممن يستدل به على كشف الوجه بالنسبة للمحرمة. في حديث آخر عائشة حديث الركبان يسمى، قالت كان الركبان إذا مروا بنا أسدلنا أثوابنا على وجوهنا، فهمت؟ فالمسألة مسألة خلافية. إذن تغطي، كيف تغطي وجهها؟ لا إذا أسدلت صار نقاب، ولا فيه فرق، إيش هو الفرق؟ خلينا نشوف محمد عند الفرق، هو النقاب يشد صح ولا، فهو يكون ملاصقا للوجه أكثر من السدال، وإحنا رأينا محرمات تلبس القبعة وتسدل الثوب بحيث يكون إيش الثوب بعيدا عن وجهها، هذه فكرة يعني. وإحرام المرأة في وجهها وكفيها. طيب الكفين لا تلبس القفازين، يمكن إنزال الثوب الكم يعني. قال وإحرام الرجل في وجهه ورأسه، كيف إحرام الرجل في وجهه ورأسه؟ لأنه لا يغطي رأسه لكن وجهه فيه نظر، تغطية الوجه المحرم لا يوجد دليل على التحريم، والرأس شيء والوجه شيء آخر، أما تغطية الرأس فهي محرمة على المحرم بالاتفاق، لأن الرجل الذي مات في عرفة وقد سقط على راحلته فوقصته ناقته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه، ولم يقل ولا تغطوا وجهه. بعض العلماء فرق بين الحياة والموت فقال إذا كان قد مات محرما لا يغطى للرأس ولا الوجه، أما الحي فيجوز أن يغطي وجهه ولا يغطي رأسه، فالمحرم قد يحتاج إلى تغطية وجهه خاصة في النوم، في النوم قد يحتاج ولا ما يحتاج؟ يحتاج لكثرة الضوء فيستر وجهه، يعني يضع شيء على عينيه لا حرج. ثم قال لبس الخفين للرجل، ولا يلبس الرجل الخفين في الإحرام إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين. الدليل على تحريم لبس الخفين، أولا الخفان قلنا ما هما؟ لباس خاص بالرجل يفوق الكعبين كالجورب تمام، يكون من جلد معروف، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبسه في حديث ابن عمر حينما سئل عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس، وهذا ما يسمى بأسلوب الحكيم في التعليم، قال لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفين إلا أن لا يجد إلا خفين فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه الورس أو الزعفران. هكذا حديث رواه البخاري ومسلم. فالخفان لا يلبسهما المحرم المتلبس بالحج والعمرة. طيب ما يشبه الخفين؟ الكلاست، الجورب، نفس الشيء. طيب الحذاء الذي يكون ساترا للكعبين، الأحذية ذات القصبة، ها؟ نفس الشيء لا يلبس. طيب قال هنا إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين، يعني إذا لم يجد نعلين، ما المراد بالنعلين؟ الحذاء، الصندال، الشلاكة، كل هذه تسمى نعال. إذا لم يجد ذلك ووجد إلا الخفين قال يلبسهما ويقطعهما أسفل من الكعبين. ما هو الدليل؟ حديث ابن عمر قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولكن هذه المسألة متقدمة، بل هي منسوخة، منسوخة بدليل حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في الناس يوم عرفة، خطب في الناس يوم عرفة وقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يكن له ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما. وحديث ابن عباس متأخر عن حديث ابن عمر، حديث ابن عمر بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يلبس المحرم وهو في المدينة قبل الخروج للحج، حينما كان قد أعلن أنه سيخرج هذا العام للحج ليستعد الناس للحج معه، فجعل الناس يتأهبون، ومن التأهب التعلم. فلما سألوه ما لا يلبسه المحرم أو ما يلبس المحرم بين له. فلما وصل إلى مكة وكان يوم عرفة خطب الناس، فقال للناس من لم يجد إزارا، ما هو الإزار؟ الذي يتزر به، يلتحف به، فليلبس السراويل، ومن لم يكن ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما. فدل ذلك على أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، وهذا هو القول الصواب. فمن لم يجد إلا الخفين لبسهما ولا يقطعهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في لبسهما لمن لم يجد نعلا، ولأن قطعهما إتلاف وإضاعة للمال، وقد نهينا عن إضاعة المال. فإذا قال قائل لو لبس الخف أو السراويل هل عليه شيء؟ يعني هل عليه فدية؟ محل خلاف، كل شيء محل خلاف. قال بعض العلماء يلبس السراويل ويفدي، ويلبس الخف ويفدي، لأنه فعل محظورا من محظورات الإحرام. وقال بعض أهل العلم لا فدية، لأنه لا دليل، لا دليل على ذلك. فإذا قال قائل كيف لا دليل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة حينما كان القمل يتناثر على وجهه، قال ما أظن أن الوجع بلغ بك ما أرى، احلق رأسك ثم اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع. نقول فيه فرق بين الحالتين. ما هو الفرق؟ الفرق واضح، فرق بين أن يفعل المحظور ضرورة، ضرورة كحلقه لرأسه بسبب المرض، شاخر شيء يفعله بسبب المرض، لبسه للثياب المخيطة بسبب المرض كذلك، هذا يفعل المحظور ويفدي. لكن الثاني سوف يفعل المحظور لعدم وجود المشروع، فهناك فرق. الأول ما الذي منعه؟ المرض والعذر. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الحالة الثانية ليس له إلا هذا، شخص ما عنده لا إزار ولا رداء وهو محرم، ما هو إنسان عنده إحرام يستطيع أن يحرم فيه ولكنه مريض، لا، ما عنده شيء إلا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يكن ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، لم يقل ويفدي. وهذا بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فانظر لما بين لكعب بن عجرة أنه يجوز له حلق رأسه، هذا محظور محظورة الإحرام، لكنه أمره بش بالفدية في الوقت. في الحالة الثانية ما قال شيئا، والأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل. على كل حال المسألة كما قلت لكم خلافية، لأن بعض العلماء من قال إذا لم يجد الخفين يلبسهما، وإذا لم يجد الإزار يلبس السروال، ولكنه يفتي. المسألة فيها قولان، يعني لا تتعجب من اختلاف الناس في الفتوى إذا ذهبت، لأن المسألة خلافية. طيب نمشي. أوجه الإحرام والمفاضلة بينها: والإفراد بالحج أفضل عندنا من التمتع ومن القران، فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي يذبحه أو ينحره بمنى إن أوقفه بعرفة، وإن لم يوقفه بعرفة فلينحر بمكة وبالمروة، ثم بعد أن يدخل به من الحل. فإن لم يجد هديا فصيام 3 أيام في الحج، يعني من وقت يحرم إلى يوم عرفة، فإن فاته ذلك صام أيام منى وسبعة إذا رجع. وصفة التمتع أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج، ثم يحج من عامه قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد. ولهذا أن يحرم من مكة إن كان بها، ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل. وصفة القران أن يحرم بحجة وعمرة معا. طيب نقف. الإنسان إذا حج، الحج 3 أنواع: إما أن يحرم بالحج فقط، وهذا ما يسمى بش بالإفراد، وإما أن يحرم بش بالعمرة، بالعمرة ثم يأتي بعدها بالحج، وهذا ما يسمى بش بالتمتع، وإما أن يحرم بالحج والعمرة جميعا في آن واحد بنيتين، فصارت الأنساك كم؟ تسمى أنساكا: إفراد، تمتع، قران. أيهما أفضل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا طويلا، أي الأنساك أفضل؟ فالمشهور عند المالكية الخلاف، منهم من قال التمتع أفضل، ومنهم من قال الإفراد أفضل، ومنهم من قال القران أفضل. هذا خلاف داخل مذهب الإمام مالك، خلاف داخل مذهب الإمام مالك. فإذا كانت المدرسة الفقهية الواحدة اختلف فيها الأصحاب، بقية المذاهب تختلف من باب أولى. والخلاف الواقع سببه كثرة الروايات والأحاديث التي تبدو مختلفة في دلالتها. فمثلا المالكية المشهور عندهم يقول: والإفراد بالحج أفضل عندنا من التمتع ومن القران. شوف، الإفراد بالحج أفضل عندنا من إيش؟ عندنا يعني عند من؟ عند المالكية. من التمتع ومن القران. ما هو الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم من حديث عائشة قالت أفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وقال خذوا عني مناسك. إذن يكون الإفراد أفضل، لأن الله اختار الذي هو خير لنبيه، فالإفراد كيف يفعل؟ ماذا يفعل؟ مثلا ذهب وصل يوم الخامس من ذي الحجة، كم بقي للحج؟ 3 أيام. أول يوم من أيام الحج يبدأ يوم 8، يوم 8 الذي يسمى يوم التروية. فوصل يوم الخامس، راح من تونس من هنا ولا من أي بلد، إذا كان في الميقات سيحرم ويقول لبيك اللهم حجا، وش يصنع؟ ينزل فيطوف طواف القدوم ويسعى، وهل يحلق أو يقصر؟ لا، لأنه إيش؟ مفرد. والحلق لا يجوز إلا يوم العيد لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني حتى يصل وقت ذبح الهدي. وقت إيش يذبح الهدي؟ يوم العيد. إذن كم سيبقى في إحرامه؟ احسب، وصل يوم 5، 5، 6، 7، 8، 9، 10، كم سيبقى في الإحرام؟ 6 أيام. ومنهم من يكون أكثر من هذا، أنا رأيت من بقي في إحرامه أكثر من 20 يوما. هكذا ذهب آخر ذي القعدة وصل قبل 20 يوم. وفي ناس حملات الحج حملات، في من يصل مبكرا ويعود مبكرا، في من يصل متأخرا ويعود إيش؟ متأخرا. طيب، الإفراد أفضل بناء على رواية مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه أفرد بيش بالحج. قالوا وهو أفضل أيضا لأنه لا هدي فيه، ما فيش هدي، صحيح؟ ليس فيه هدي الإفراد إلا أن يتطوع، لأن الله تعالى أوجب الهدي على المتمتع والقارن عند الجمهور لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والذين قالوا أن الإفراد أفضل ليس فيه هدي اعتبروا أن الهدي هنا هدي جبر وليس هدي شكر، ويلوجوا لها. هذا اللي يحسب كثيرا يقول لك أنا الهدي هذا بين 350 و 400 ريال، هذه فيها بخور وفيها حنة وفيها لبان وفيها، ها صحيح ولا؟ وهذا صواب ولا غير صواب؟ يعني هل هذا التصرف صحيح؟ ليس بصحيح، لأنه يحرم نفسه من الثواب في الواقع. وقال بعض العلماء القران أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والدليل على ذلك أن جبريل أتاه في وادي العقيق وقال إنك في واد مبارك فقل حجة في عمرة، وكان قد ساق الهدي، يعني ساق معه كم؟ 100 بدنة، 100 ناقة، 100 ناقة ساقها. تعرف 100 ناقة كم تعدل من شات؟ 700، لأن الناقة بسبع شيات. نحر منها 63 بيده الشريفة، وعاه 63 سنة، وأعطى السكين لعلي وقال اذبح البقية، اللهم صل وسلم عليه. 63 نحرها، واحنا علي ليش يظل غايض به الحال؟ النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 700 شاة لفقراء الحرم، وهذا أعظم أجرا ولا أجيبه جماعة؟ بلا شك، بلا شك. ولذلك الذي يكون فيه سعة وعنده مال يزيد، لأن هذا اللحم كله سيستفيد منه من؟ الفقراء. طيب، وقد ساق الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد نحو من 20 حديثا أثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وهذا القول هو الصواب، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة أحب إلي. وأما قول عائشة أفرد بالحج لم تقصد أنه إفراد بالتعريف المعروف، وإنما قصدت أنه أتى بالحج، أتى بالحج بمعنى أتى بعمل واحد، هو صحيح، هو أتى بعمل واحد، يعني طاف طواف واحد وسعى سعيا واحدا، لكن بكم من نية؟ بنيتين، القارن كالمفرد في الأعمال، إلا أن القارن إيش؟ يفعل بنيتين، نية الحج والعمرة، فيقول لبيك حجا وعمرة. طيب هذا يسمى قارن، سمي قارن ليش؟ لأنه قارن بين النسكين. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، لكن الذي منعه من إيش؟ من التحلل بعد الطواف إيش هو؟ سوق الهدي، ما يستطيع، اللي ساق الهدي انتهى، وجب عليه القران، لأن الله قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هو وصل يوم الرابع من ذي الحجة، هم وصلوا يوم الرابع من ذي الحجة ولن يستطيع يذبح الهدي. هل يذبح الهدي؟ متى يذبح؟ يوم العاشر وجوبا، ما تذبح الهدي قبل يوم العاشر، قبل يوم النحر. ويرى بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حج متمتعا، وروي في ذلك حديث في الصحيحين أنه تمتع بالحج والعمرة، ولكن المراد بالتمتع هنا تمتع القران، وليس التمتع الذي يفصل فيه نسك العمرة عن نسك الحج. فإذا نظرنا لكل هذه الأدلة وبحثنا فيها، ما الذي يترجح؟ أولا الذي يترجح أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وهذا لا شك فيه، وهذا ما حققه ابن القيم وشيخ الإسلام وغيرهما، أنه حج قارنا. دليل ذلك حديث: قل حجة في عمرة، وأنه ساق الهدي. بقي لنا ما هو الأفضل، ما هو الأفضل؟ المشهور عند المالكية أن الأفضل الإفراد، الإفراد، وهو قول الشافعية كذلك، حتى الشافعية يرون هذا. وقال بعض العلماء: الأفضل التمتع مطلقا. لماذا؟ لأدلة. أولا أن الذي يتمتع يأتي بنسكين، ومعلوم أن الاتيان بنسكين أعظم، أعظم أجرا، يأتي بالعمرة ويأتي إيش؟ بالحج. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع، لأن من أصحابه من لم يسق الهدي محمد، والرحت كيف تفكر في الحج؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياك، اللهم لا تحرمنا وإياك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بعد أن طافوا وسعوا، أمر من لم يسق الهدي أن يحلق رأسه، فمنهم من توانى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هل حلق رأسه؟ لا. السبب ساق الهدي، ساق الهدي حتى غضب، غضب أنهم توانوا، وهم ما توانوا إلا من شدة التمسك والاتباع فقط، رأوه ما حلق ما أراد. طبعا هؤلاء الذين خطبوا، لا، الذين لم يكونوا قد ساقوا الهدي، أرادوا أن يبقوا على ما هم عليه من الإحرام بعد الطواف والسعي، بل بعد الطواف لما سعوا، حتى جاءوا إليه بمسألة يستحيا من ذكرها، ما أدري كيف أقولها، أتوا إليه فقالوا: يا رسول الله، كيف يخرج أحدنا إلى منى وقد أتى أهله؟ يعني إيش؟ هو الآن إذا اعتمر حل له، إذا اعتمر وقصر أو حلق بعد الطواف السعي يحل له كل شيء ولا؟ يحل له كل شيء حتى النساء. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف يخرج أحدنا إلى منى وقد أتى أهله؟ يعني كلمة تشبه هذه، لكن أنا بدلتها غير، وقد أتى أهله. فقال: اجعلوها عمرة. فاستجابوا وجعلوها عمرة. هؤلاء الذين لم يسوقوا الهدي، ما كان معهم هدي جابوه من المدينة للفقر أو لعدم التوفر، لأنهم سيشترونه في مكة. السبب الثالث أن التمتع أفضل، أنه أسهل، أسهل، يأتي الإنسان يطوف يسعى يقصر، يرجع يلبس ثيابه ويستمتع بما أباح الله جل وعلا له، وينتظر يوم الثامن ليهل بالحج، فهو أسهل ولا أصعب؟ أسهل عليه، ما يبقى في إحرامه أيام طويلة ويتحرج من تغطية رأسه ولا يمس الطيب وما إلى ذلك، فهو أسهل أسهل. حتى أن بعض الصحابة يرى بوجوب التمتع كما هو قول ابن عباس، ابن عباس يرى بوجوب التمتع، ولهذا كان يأمر الناس به في عهده، فيأتي الناس إليه فيقولون ولكن أبا بكر وعمر ما أمر، لأن أبا بكر وعمر كان يريان أن الإفراد أفضل. ليش؟ فيه سبب سأذكره. فيغضب ابن عباس فيقول للناس أقول لكم قال رسول الله وتقولون لي قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يعني هو الآن يدل الناس إلى اتباع السنة. أما أبو بكر وعمر يريان بالإفراد لأنهما أرادا أن لا يخلو البيت من الطائفين، لأن الإنسان إذا جاء مفردا وطاف طواف واحد وسعى سعيا واحدا وأتم الحج وعاد سيحن إلى البيت من جديد ليأتي ولو في العمرة، فيبقى البيت معمورا بالزوار. لكن إذا أتى مرة واحدة فاعتمر وحج قد لا يعود، فكانت هذه هي العلة فقط. إذن يرى بعض أهل العلم أن التمتع أفضل. الأسباب ثلاثة نعيدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، أن أعماله أكثر، وأنه أيسر، أنه أيسر. طيب، هذا عن التمتع. إيش قلت؟ نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم تمناه، قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. يعني بيّن لأصحابه أن الذي منعني من الحلق والتقصير إيش هو؟ سوق الهدي، أنه أتى بالهدي، أتى بالإبل معه لنحرها للفقراء. والصواب في هذا في الواقع ما حققه شيخ الإسلام تيمية، أنه لا يقال التمتع أفضل مطلقا، ولا الإفراد أفضل مطلقا، ولا القران أفضل مطلقا، بل كل إنسان بحسب حاله. وهذا هو عين الفقه، عين الفقه. وسنضرب لكم أمثلة لأحوال الناس ونقول كل إنسان ما هو الأفضل في حقه. فالذي ينزل في وقت الساعة، وقت لساعة، يعني نزل مثلا اليوم الأول من ذي الحجة، كم بقي له؟ أسبوع كامل للحج، أسبوع حتى اليوم الثامن. التمتع أفضل في حقه، ولما هو أفضل؟ أفضل، خاصة إذا كان لن يسافر بين العمرة والحج سفرا، يعني يأتي بالعمرة يتحلل منها ويبقى في مكة، ما هو يرجع إلى بلاده، لأنه إذا رجع إلى بلاده بعد العمرة، إذا رجع إلى بلاده بعد العمرة، فنسأل متى كانت العمرة؟ متى كانت العمرة؟ إذا كانت العمرة في أشهر الحج هل يكون متمتعا؟ لا. لماذا؟ لأنه سافر بينهما، ومن شرط التمتع أن لا يسافر مسيرة قصر إيش؟ بين الحج والعمرة، وأن تكون العمرة في واقعة في أشهر الحج، وأشهر الحج ثلاثة: شوال وذي القعدة وذي الحج. إذن الأفضل في حقه ماذا؟ الإفراد. لا، الإفراد لأنه سافر. رجل ذهب في رمضان فاعتمر عمرة رمضان وبقي إلى الحج، اعتمر خلاص وتحلل، هل الأفضل يوم الثامن يهل؟ هل يكون متمتعا ولا يكون مفردا؟ يكون مفردا، لأن عمرته كانت في رمضان ما كانت في شوال. شوال هو أشهر الحج، أشهر الحج تبدأ من شوال ما تبدأ من رمضان. الحج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة. إذن هذا الإفراد أفضل له. إنسان ساق الهدي، والزمن القديم كانوا يسوقون الهدي، ويمكن أن يساق الهدي يجيبه إنسان من المملكة ولا من اليمن، ولا يدخل مجموعة من الخرفان ويأخذها، هذا ما هو الأفضل في حقه؟ القران، القران أفضل في حقه. إذن كل إنسان بحسب حاله. طيب، حالة أخرى: إنسان يعرف أنه لن يعود إلى مكة، المال قليل، ترى فيه ناس ما شاء الله من 50 سنة ويجمع في الفلوس، صحيح ولا؟ يبقى 50 سنة ويحوش ويقتصد ويجمع وربما يبيع حتى بعض الممتلكات، يبيع البقرة ويبيع شيء من ها؟ ماذا نقول؟ وهو يعلم أنه لن يعود إلى البيت، نقول يأتي متمتعا حتى يتمتع بالعمرة ويتمتع بالحج. إذن كل إنسان بحسب حاله، كل إنسان بحسب حاله. أما أن يضع في ذهنه أن الإفراد أفضل لأنه أقل فلوس، هذا غلط. الفلوس لا شيء، وأنت مأجور على ذلك. فهمت الآن؟ قال: والإفراد بالحج أفضل عندنا من التمتع ومن القران. طيب، فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي يذبحه أو ينحره بمنى إن أوقفه بعرفة ولم يوقفه بعرفة فلينحر إلى آخره. من قرن يعني بين الحج والعمرة، يعني وهو القارن. من هو القارن؟ نعيد: القارن الذي يأتي بنسكين نيتين فقط، سيطوف مرة واحدة ويسعى مرة واحدة، لكن بكم من نية؟ بنيتين، وعمل واحد يكفيه ويجزئه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. لأن عائشة كيف حجت؟ هي لبت بالعمرة، لا هي لبت بالعمرة لكنها حاضت، حاضت في الطريق في مكان يقال له سرف، والآن وصلوا يوم الرابع وهي تحيض 6 أيام، كل شيء بالحساب عند أهل العلم، عجيب. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، لأن الحيض قد يبكي المرأة، صحيح تبكي لأنها لن تستطيع أن تطوف. قال لها: أنفستي؟ أنفستي بالكسر يعني أحضت، وأنوفستي بضم النون يعني ولدت ووضعت، في فرق. قال لها: أنفستي؟ إنه شيء كتبه الله على بنات آدم. شوف، اللهم صل، لا يوجد أحسن معلم منه. شيء كتبه الله على بنات آدم. لكن هي بكاؤها أنها لن تتمكن من العمرة، لكن في شيء آخر، الزوجات الطاهرات أتين، وفي غير الآن بين الضرائر. ولهذا لما دخل عليها بعد الحج وتم كل شيء وجدها تبكي، إيش القصة؟ قالت: أريد العمرة، كل صواحباتي يعودن بعمرة وحج وأنا نرجع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. قالت: أريد عمرة، رغم أنه بيّن لها أن طوافها يكفيها للحج والعمرة. قالت: لا. شوف الغيرة حتى في العبادات. ولهذا في الاعتكاف حينما رخص للنساء في الاعتكاف خرجت أزواجه في مسجده، ضربنا الأخبية، كل واحدة ضربت خيمة، فلما خرج رأى الأخبية منصوبة في المسجد، قال: البر أردنا، انقذوها. فهي الآن تريد العمرة. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها، وكان أحسن الناس خلقا مع أهله، اللهم اجعلنا من أتباعه، كان أحسن الناس خلقا مع أهله. فقال لعبد الرحمن بن أبي بكر أخاها، قال لأخيها: أخرج مع أختك للتنعيم، لأدنى حل، أقرب حل إلى الحرم اللي يسمى اليوم بمسجد عائشة، ليكون لها محرمة، في دليل على اشتراط المحرمية في السفر، مع أن التنعيم قريبة من الحرم، ما في شيء، صحيح ولا؟ هي أطراف مكة، ولكن مع ذلك خرج معها. ودخلت هي معتمرة، اعتمرت في هذا، أحرمت في هذا المكان، وأما هو فإنه لم يعتمر. وبذلك يستدل أهل العلم ممن يقول بعدم جواز تكرار العمرة في سفر واحد، قالوا: لأن عبد الرحمن بن بكر كان بإمكانه أن يعتمر مع أخته ولم يفعل. فهمت؟ فالحاصل أنها اعتمرت وعادت بحج وعمرة، هي في الواقع عادت بعمرتين، عند التأمل عادت بكم من عمرة؟ هي بعمرتين، عمرتها مع القران، فالقران وعمرة إيش؟ مستقلة، عمرة مستقلة رضي الله عنها. قال: فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة. القارن المتمتع يجب عليه الهدي بالإجماع بنص القرآن. من هو المتمتع؟ الذي أتى بالعمرة والحج وفصل بينهما، قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ما استيسر من الهدي. طيب الهدي هذا هل صواب أن نقول هو هدي جبر ولا هو هدي شكر؟ الثاني هو الصحيح، لأنه جبر عن ماذا؟ وما فيه نقص أصلا، فلا نقول إنه هدي جبر، إنه هدي شكر، فهو يهدي شكر لله تعالى على إتمام نعمة النسكين الحج والعمرة. القارن قال بعض العلماء لا يجب عليه، ولكن الجمهور قالوا بوجوب الهدي في حقه، فالمسألة الأولى إجماع، والثاني قول الجمهور. المفرد لا يجب عليه هدي، لكن لو أراد أن يتقرب إلى الله وقال لشخص: خذ هذا المال روح اشتري شاة ولتذبح ويوزع لحمه على الفقراء، مأجور على ذلك، مأجور على ذلك. ولكن المؤلف قال: من غير أهل مكة. غير أهل مكة يسمى عند العلماء بالآفاقي. شكون؟ الآفاقي. الآفاقي هو غير المكي الذي لم يسكن مكة، لأن الله ماذا قال؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ذلك، أي هذا الحكم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذن إيش المخاطب؟ من هو؟ من لم يكن من أهل مكة. وما المراد بمكة المسجد الحرام؟ مختلف في ذلك. منهم من قال مكة فقط، مدينة مكة فقط، يعني من كان داخل البنيان. ومنهم من قال من كان داخل أميال الحرم. الأميال ما قلنا احنا في المواقيت أنها أوسع من مدينة مكة، لأن حدود الحرم عبارة عن ماذا؟ عن أقواس من حجارة مبنية على كل الحدود على 4 جهات. فمن كان داخل الأميال فهو من أهل المسجد الحرام، ومن كان خارج الأميال فهو آفاقي. فهمتم الآن؟ من كان داخل الأميال يعني حدود الحرم، إيش هو؟ ها؟ فهو مكي لا يجب عليه، ومن كان خارج الأميال حدود الحرم فهو آفاقي يجب عليه. وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب، ولذلك قال من غير أهل مكة. الحمد لله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن الذي يجب عليه الهدي هو المتمتع والقارن، بشرط أن يكون ليس من أهل المسجد الحرام، والمراد من كان من لم يكن من داخل الأميال، وليس شرطا أن يكون مولود بمكة، يمكن أن يكون طالب علم فيها يدرس ولا تاجر ينزل، المهم أن يكون من سكان إيش؟ من سكان مكة. طيب الذين يذهبون من رمضان 3 أشهر ولا أكثر، ولنفرض ان منهم من هو قارن ولا متمتع، يجب عليه ولا ما يجب؟ لو قال انا كاري دار هنا، ايش نقول؟ نقول انت لست من اهل مكة، انت في حكم المسافر، فانت آفاقي. والا لقلنا لكل الحجيج الذين ياتون ويسكنون ايام الحج وقبل ايام الحج كلهم كذلك من اهل مكة. ولهذا تعبير القرآن دقيق، لم يقل ذلك لمن لم يكن بالمسجد الحرام، قال أهله. شفت تعبير القرآن؟ أهله حاضر المسجد الحرام، فالعبرة بالأهل. ولهذا العلماء في تقصير الصلاة منهم من قسم الديار إلى ثلاثة أقسام: دار إقامة، ودار سفر، ودار استيطان. فالإنسان إما أن يكون مقيما أو مسافرا أو مستوطنا، هذا تقسيم معروف عند الجمهور. فأنت مثلا في تونس هنا، إيش أنت؟ مقيم، تمشي إلى الخارج لغرض وترجع، مسافر تمشي إلى بلد لكنك تنوي البقاء فيه وتتأهل فيه، يصير لك أهل، سمى هذا مستوطن. هذا تقسيم معروف عند أهل العلم بالنسبة لقصر الصلاة. لكن نعود إلى قضية الهدي، الهدي لا يجب إلا على المتمتع أو القارن، بشرط ماذا؟ أن يكون آفاقيا. من هو الآفاقي؟ الذي يسكن خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم. قال: فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي يذبحه أو ينحره. فعليه، على يقول العلماء من أدوات الوجوب، وهذا واجب ولا ما هو واجب؟ واجب. ولذلك رتب الله تعالى على من لم يجد الصيام، لقوله: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. قال: هدي يذبحه أو ينحره. خلي بالك الكلام هذا، ابن أبي زيد القرواني دقيق في العبارة. المقصود بيذبحه ما يذبح، ما هو؟ الشاة والبقرة. والمقصود بما ينحر البعير، الإبل. والمشهور من مذهب المالكية أن الشاة لا يجزئ فيها إلا الذبح، والبقرة يجزئ الأمران، الذبح، الذبح قطع الأوداج، وهما أربعة في الواقع: وجان، الأوداج جمع ودج وهو العرق الغليظ، الحبل هذا فيه أربعة: وجان وحلقوم ومريء. وطبعا تكلم الفقهاء في مسألة كم بما تحل الذبيحة، ثلاثة من أربعة ولا أربعة من أربعة ولا اثنين من أربعة. والصواب أنه لا بد من قطع الوجين لخروج الدم، لأن الحكمة أو من الحكم التي شرعت لأجلها الذكاة الشرعية إفراغ البهيمة من إيش؟ من الدم، حتى لا يبقى محتقنا فتضر. ولذلك حرمت الميتة علينا لاحتقان الدم بها. طيب، المشهور من المذهب أن الإبل لو ذبحت ما حلت، هكذا يقولون، سيأتيك، يأتي في الباب اللي بعده، أنه لا بد من النحر. لكن هو قصد ابن أبي زيد القيرواني يقول: يذبحه أو ينحره. يذبح ما يذبح، وهو إيش؟ الغنم. وإذا قلنا الغنم يشمل الظأن والماعز، كلمة غنم يشمل تشمل الظأن والماعز. وسميت غنما ليش؟ قالوا لأنها سهلة في الغنيمة، تغنم بسرعة في القتال. يذبحه أو ينحره بمنن، ينحره لأي شيء؟ للإبل. وأيهما أفضل في هدي التمتع والقران، الظأن أم البقر أم الإبل؟ كل ما كان أكبر كل ما كان أحسن وأنفع، لأنه أنفع للفقراء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ساق في حجته؟ الإبل. كم من ناقة؟ 100، تعدل 700 شاة. وثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة أنه كان بالمدينة فأرسل بقرا إلى الحرم هديا. جماعة من أصحابه ذهبوا إلى العمرة فأرسل معهم بقرا يهدى للحرم، لأن هذا تعظيم للبيت، هو يرسل إلى الله في بيته ليذبح ويفرق لحمه على من؟ على فقراء الحرم. قال وينحره بمنى. أين النحر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نحر بمنى هديه، ولذلك هي تسمى منى. ليش؟ قالوا لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، يعني إيش؟ يراق. طيب نحر بمنى وقال نحرتها هنا، وكل فجاج منى منحر، ما دامك أنك في منى انحر فيها، لأن الشرع في هذا الباب قصد المكان في مسألة الذبح، فلو ذبحه في عرفة في الحل لا يصح، لا بد أن يكون مذبوحا فيش داخل الحرم، لأن منى من الحرم ولا أجيبوا جماعة؟ أي نعم، منى من الحرم وعرفة من الحل ليست من الحرم. نقف على هذا إن شاء الله. سؤال على الطائر، ما حكم تربية العصفور في قفص؟